نبتدي بقى في الاصول، ونبتدي بقى المنهج بتاع الترم تاني. عندك الشرط والركن. ما هو الشرط؟ الشرط في الاصطلاح الشرعي يعني عند اهل الاصول عرفوا الشرط بايه، هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. نمسك كل كلمة كده بالراحة ونبتدي نفصلها أو من الملزمة. يلا على طول من الملزمة. ملزمة الأصول هاتيها قدامك أو تتعرض وإيه، ونبتدي في أول حاجة عندنا في المنهج الشرط. هو عرفوه أهل الأصول في الاصطلاح هو ما لا يلزم، ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط. بالراحة كده، وهنبتدي اهي عرضت عندك اهي، نبتدي كده نوضح التعريف ده جزء جزء، وارجو ان انت تكوني ايه كده منتبهه معايا. بيقول لك ان الشرط ده ما يلزمش من فعله لذاته، هو بذاته حاجه خاصه بيه هو بالشرط ده لذاته، لا فعل او عدم الفعل. زي يعني هديكي مثال واشرح عليه بتاعي، زي الطهارة بالنسبة للصلاة. دلوقتي انا اتوضيت، هيلزمني من الوضوء ده لذاته شيء؟ انا اتوضيت وقعدت، هيلزمني شيء؟ لا يلزمني شيء ولا مش هيلزمني شيء، لا وجود ولا عدم. في ذات الوضوء يلزمني شيء؟ لا مش هيلزمني شيء. صح؟ صحصحوا معايا يا جماعة. طيب، ولكن لو انا ما اتوضيتش للصلاه، الصلاه بتاعتي مالها؟ بطله. يبقى انا لو اتوضيت وضوء لوحده كده لذاته مش هيلزمني حاجه، بالوضوء ده مش هيلزمني اي فعل خالص. ولكن انا لو صليت من غير وضوء تبطل الصلاه. عشان كده هنا بيقول لك هو ما لا يلزم، ما يلزمكيش من الوضوء بتاعك ده لذاته كده مجرد لوحده كده حاجة تفعليها أو حاجة ما تفعليهاش، ولكن هيلزمك لو انت ما توضيتيش عدم المشروط، يبقى ايه الصلاة كده ايه؟ باطلة. فهمت النقطة دي؟ طب نيجي كده نقولها على مثلا ستر العورة. انت عارفة عشان تصلي يجب عليك ستر العورة، والمرأة كلها عورة. في الصلاة بتبيني الوجه والكفين، والكفين يعني الكفين، يعني مش حتة من الرأس، لا الكفين فقط. العبايات يا جماعة اللي بتبقى واسعة دي، تيجي تصلي فيها وترفعي بيها وترفعي ايديكي وتبان جزء من الرأس والساعد، لا كده الصلاة تقطع، لأن الصلاة من شروطها ستر العورة. المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والإيه؟ يجوز لك إن أنت تبيني الكفين. الكفين يعني الكفين. العبايات بتبقى كمها واسع أو كم نازل كده ما ينفعش، كل ده يبطلك صلاتك لأن ده شرط. ارجع فصلي فانك لم تصلي. انا لبست لبس الصلاه الخاص بيا، هل يلزم عليا من لبس الصلاه ده حاجه؟ يلزمني عباده عشان انا لبست لبس صلاه؟ او يلزمني عباده عشان انا سترت عورتي؟ لا ما يلزمنيش حاجه خالص، قاعده في البيت ومزاجي كده اقعد البس اللبس ده. بحبه يا ستي، لونه كده جميل، قاعده بيه في البيت. واخدة بالك؟ مش هيلزمني حاجة، ولكن عشان أصلي لازم أستر العورة وألبس اللبس ده، لأن ده شرط في صحة الصلاة. فهمت الشرط هو إيه؟ يبقى هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط. خلاص. طيب الشرط بينقسم لقسمين، شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب، نقول لك الشرط ده واجب، واجب عليكي، واجب عليكي الطهارة للصلاة، ده شرط ايه؟ وجوب. لا هيبقى شرط صحة. لا معلش انا اسفة، شرط الوجوب ده زي ايه؟ زي النقاء من الحيض، ده شرط لوجوب الصلاة. دلوقتي انتي امرأة حائض، امرأة حائض مرفوع عنها الصلاة، طب عشان أوجب عليها الصلاة لازم تكون عندها إيه؟ نقاء من الحيض، رأت القصة البيضاء، يبقى أول ما القصة البيضاء تنزل يبقى إيه؟ واجب عليها الصلاة، لأن شرط من شرط الوجوب ان يكون ايه؟ في نقاء من الحيض، لان الحائض طبعا يا جماعه غير مكلفه بالايه؟ غير مكلفه بالصلاه. خدي بالك انت يا جماعه، ما هو انا دلوقتي اهو بصلي وايه وجزء من شعري بان، لا امال اعمل ايه؟ بصي بسرعه قبل ما تنتقلي، اصل بصي عشان برضو خدي بالك ان حكايه يعني ستر العوره او جزء يبان او ما بانش، ده يا جماعه يعني المفروض ان الصلاه لها شروط واركان، لو الشروط حصل فيها خلل بطلت الصلاه، لو الاركان حصل فيها خلل بطلت الصلاه. الشروط والاركان ان كان فيهم خلل، يعني فيهم حاجه اخلتي بيها هتبقي ايه؟ كده اخليكي بشرط من شروط الصلاه ارجع فصلي في امكان لم تصلي. طيب هي دلوقتي بتقول لي ايديها بانت او شعر نزل، انا دلوقتي الله اكبر لتكبيره الاحرام دي ركن في الصلاه وبعدين قراءه الفاتح، لو انا ابتديتها في قراءة الفاتح وخلصتها، خلصت الركن ده، وانا ما خدتش بالي ان العورة بتاعتي باينة، انا عملت كده ركن وكانت العورة ايه؟ باينة. لكن لو انا مثلا اهو بعمل الركن بتاع الصلاة مثلا قراءة الفاتح، لان ده ركن من اركان الصلاة، واخدة بالك؟ وانا بقرأ لاحظت ان ايه؟ في شعرة نزلت، اروح مطلعها كده مدخلاها، بس انا لسه ما خلصتش ايه؟ الركن، فكده مش هيبقى فيه مشكله. ايديا بانت، طب انا خلصت الركن وبعد كده اكتشفت او بعد ما صليت اكتشفت ان انا ايه؟ ده كانت ايديا باينه، شعري نازل، لا هعيد الصلاه. هعيد الصلاه. لكن لو انا داخل الصلاه واكتشفت من الاول ان مثلا العوره بتاعتي بانت، اروح مغطيها بسرعه قبل ما انتقل من الركن للركن. طب افرضي انا لقيت ان انا قلت الفاتحه وعورتي باينه، او انتقلت بقى من الركوع للسجود، خلاص بسقط الرقعه دي واجيب رقعه بدلها، واخده بالك؟ ودي تبقى خلاص دي كده ما تتحسبش. يعني مثلا لو انت بتصلي الظهر 4 ركعات، خلاص يبقى كده الرقعه اللي انت العوره بتاعتك بانت فيها دي ما تحسبهاش، وهتصلي 4 ركعه تاني بدلها، واخده بالك؟ لكن لو الصلاه كلها بالحاله دي لا، هتصلي هتيجي من تاني، لان يا جماعه ستر العوره ده شرط في صحه الصلاه. خلاص ما تدخلونيش في الصلاه ان شاء الله باذن الله تعالى. الصلاه دي يعني شوفي كل منهج سنه ثالثه يعني كله عن الصلاه باذن الله. ايه تاني؟ بصوا يا جماعه، بصوا يعني هتكلم فيها كده باختصار وايه، بس عشان احنا في اصول. شروط الصلاه، اول حاجه الطهارة، سواء الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. تاني طبعا أنا بتكلم ناس فاهمة دلوقتي، الأصغر والأكبر وده إمتى وده إمتى. ستر العورة، يجب عورتك تكون مستورة. انت داخلة الصلاة يا جماعة، احنا في ايه غير الصلاة الكامل في اليوم؟ انت ممكن بيمر عليك اليوم كله مفيش حاجة بتقدميها الى الله عز وجل غير الصلاة. يبقى نكون حريصين على ان احنا العورة بتاعتنا مستورة. البسي لبس مغطي رجليكي، ما ينفعش يا جماعة اجي اركع ورجلي باينة من ورا، الرجل عورة في الصلاة وفي يعني في الصلاة وخارج الصلاة. افرضي انا دلوقتي خارجة، لا، ستر ساتر المرأة كله عورة، رجلين تتغطى في الصلاة، ما ينفعش تبان. يعني ما ينفعش انا داخلة في حاجة تكون طويلة واجي اركع رجلي تبان من ورا، لا، البسي حاجة طويلة. ايديكي تاخدي بالك منها كله متغطي. طب انا كده خايفه احسن العبايه بتاعتي تتحرك ولا حاجه، البسي جوانتي، دخلي ايديكي من جوه العبايه بتاعتك، ده للصلاه. بصي كده في المرايه قبل ما تصلي ودخلي كل الشعر، خلاص. طب حبيبتي بصي يا جماعه، يعني دلوقتي احنا لازم نديك الطهاره الاول وبعد كده ناخد الصلاه. يعني الصلاه دي زي ما بقول لك ده يعني منهج كبير جدا، لان انت بتدرسي الصلاه شروطها واركانها وواجباتها وسننها، وبعدين بتدرسي احكام المساجد ايه واحكام الخشوع في الصلاة هيبقى ازاي، وبتدرسي صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الخوف. منهج كبير هقدرسه امتى ده يعني؟ انا لو بقول لك اهو اعملي للصلاة لبس خاص بيكي يكون طويل بحيث ان انت لما تيجي تركعي او تسجدي رجليكي ما تبانش، خلاص. وايديكي لو انت محتاره فيها وخايفه تبان البسي جوانتي. ازدا الصلاه، بس ازدا الصلاه يكون ايه؟ سابغ مغطي الرجلين. لان يا جماعه دلوقتي سبحان الله، يعني احنا بالنسبه هنا في مصر كانت الازدالات بتبقى طويله، تروحي دلوقتي تشتري ازدال طويل، لا قصير. ليه يا ستي قصير؟ اصل هما بيقصروا. طب بيقصروا ليه؟ عشان يخرجوا بيه. طب وده حاجه تخرج بيها؟ بتاع الصلاه لازم يكون طويل عشان لما تيجي تركعي رجليكي ما تبانش من ورا، خلاص. وتاخدي بالك، انا بقول لك اهي الشروط، وتاخدي بالك ان شعرك يكون متغطي كله، مفيش حته بقى سوالف نازله، مفيش قصه نازله، مفيش الكلام ده خالص، خلاص كده. لا، ما احنا بص يا جماعه، في الصلاه الرجل عوره وليها احاديث. انا بكلمك عن المختصر، لا، في ادله على ان الرجل دي عوره في الصلاه كلها في حديث المسلم. طيب خلاص بقى انت عرفتي كده؟ لا، ما خدي بالك الجوارب، مشكله الجوارب اللي هتلبس شراب وتكون العبايه بتاعتها يا دوبك كده ايه مغطيه وش الرجل، هتيجي توطي هيبقى الجزء بتاع الساق ده ماله متكسم بالشراب. لازم تكون العبايه اللي انت لابساها، لان شوفي اتصلي احدانا في درع وخمار وليس عليها ازار، قال ان كان سابغا يغطي ظهور قدميها. درع وخمار، الدرع اللي هي العبايه بتاعتك اللي بتلبسيها، الخمار، الخمار اللي بنتغطى بيه ده، خمار اللي انت لابساه، شرب لابساه، طرحه لابساها، خمار. وليس عليها ازار، ازار يا جماعه اللي هي الجيبه، مش لابسه جيبه طويله مغطيه رجليها. فقال ايه؟ اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، مفيش مشكله بلاش الجيبه، بس لازم تكون العبايه مغطيه ايه؟ ظهور القدم. طب مفيش العبايه، لا، يا دوبك على وش القدم، ولو جيت اصلي الرجل بتبان، لا، يبقى البسي جيبه واعمليها طويله، خليها بس للصلاه، بقفتك كده من فوق ولا حاجه والبسيها وصلي بيها. بس تكون ايه؟ رجليكي متغطيه من ورا ومن قدام، ولما تيجي تركعي تسجدي رجليكي مت ايه؟ ما تبانش. خلاص يا جماعه، هي عوره في الصلاه وخارج الصلاه، يعني ما تيجي خارجه ما ينفعش رجليكي تبقى باينه، دي عوره. خلاص، وانا اتكلم فيها باستفاضه، انا بس بقول لك الملخص النهائي، لكن كل ده عليه ادله. خلاص، نرجع بقى لموضوعنا، نرجع للرسول. بصي، ما انا بقول لك اهو يا حبيبه قلبي، لو انت مش قادره، مش قادره يعني، بص يا جماعه، في يعني عندنا اللي عندها عبايه تكون باستك، والاستك ده هيمسك كده يعني مش هيبقى باين الا الكف، خلاص تصلي بيها مفيش مشكله. طب انا مفيش، لا، ده انا عندي، خاصه وانت خارجه في الشارع بتبقى العبايات كمها مفيش زي زمان كده الاسوره او الاستك، لا ده بتبقى العبايه واسعه، الكم بتاعك بيبقى واسع شويه حتى لو شويه بسيطه، ولكن هيبين ايه؟ هيبتدي يبان الراسخ ويبان ايه؟ الايد نفسها، الذراع، فمش هينفع كده. طب يلا بقى، يلا، ما انا قلت لكم يا جماعه برضو الوقت ده مع المشرفات وحددوه، لان كده انا معايا المفروض اخلص 11 ونص. طيب خلاص كفايه كده، هنخش في الاصول والاسئله هتبقى بعد الاصول. طيب يبقى قلنا الشرط بينقسم لقسمين، شرط وجوب وشرط صحه. عشان اجب عليكي شرط وجوب، هنا ايه؟ زي ما قلنا المثال بتاعنا اللي هو ايه؟ عشان اكلفك بالصلاه وانت حائض لازم ايه؟ شرط الوجوب بتاعك عشان اكلفك بوجوب الصلاه عليه النقاء من الحيض. ده شرط في وجوب الصلاه. وكذلك الدعوه الى الشخص حيث انه شرط في وجوب الايمان. واحد دلوقتي لا سمع عن الاسلام ولا سمع عن الايمان ولا سمع حاجه عن الدين خالص، واخد بالك؟ شرط عشان وجوب الايمان عليه لازم ان انا ادعيه الاول، اقول له والله ده في دين وده اخر الاديان، وابتدي ابلغه الدعوه. لما تبلغيه الدعوه يبقى دلوقتي ايه عليه؟ ايه؟ وجوب الايمان. يبقى شرط ان انا ايه؟ تبليغ الاول عشان يبقى ايه؟ واجب عليه الايمان، ده اسمه شرط وجوب عشان يجب عليك الشيء فيه. طب شرط الصحه، ان الصلاه دي مش هتكون صحيحه الا بايه؟ ستر العوره. ده اسمه شرط في صحه الصلاه. عشان تكون الصلاه صحيحه مقبوله عند الله عز وجل يجب عليك شروط عشان تكون صحيحة، اسمه شرط صحة. زي ايه؟ الطهارة شرط في صحة الصلاة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. خلاص؟ هنا يا جماعة بيجيب لك أمثلة. أمثلة. طيب. يبقى كده الشرط بتاعنا خلص. طب امال يعني ايه الصحة؟ يعني اقول ان دي صحة، يعني ايه الصحة؟ اكتبي كده عندك عشان دي مش مذكورة عندك في المذكرة. الصحة هي السلامة وعدم الخلل بالشروط والأركان سواء في العبادات أو المعاملات. يبقى الصحة هي السلامة. يعني ايه السلامة؟ عدم الخلل بالشروط او الاركان. هخليكي بشرط او ركن هنقول ده ايه؟ فسدت الصلاه، الصلاه غير صحيحه. فاكرين في الوضوء لما خدنا في الوضوء خدنا ليه شروط واركان، وقلنا لو اخليتي بركن لم تفعلي الركن ترجعي تتوضي من تاني، لان ده شرط أو ركن أخلتي بيه، يبقى يفسد العمل، العمل غير صحيح غير مقبول عند الله عز وجل. الصحة هي السلامة وعدم الخلل، برافو عليكي، بالشروط والأركان سواء في العبادات أو في المعاملات. دي تعريف الصحة. فهمتي؟ طيب عندنا بعد كده اكتبي برضو تعريف المانع. المانع ايه هو المانع؟ اكتبي يوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم. يوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم، ده المانع. زي ايه يا جماعة؟ الحيض. الحيض ده مانع. مانع ايه؟ يمنع من الصلاة والصيام، يمنع التكليف بالصلاة والصيام. فهمتي المانع؟ يبقى المانع معناه يوقف التكليف عليك. انت مكلفة بالصلاة وبالصيام، طب انا جالي الحيض، لا خلاص، ده ما بنسميه مانع يمنع التكليف ويلزم من وجود وعدم الحكم. لما يكون موجود المانع ده اللي هو الحي، يبقى انت ما عليكيش لا صلاة ولا صيام. خلاص كده، طيب برافو برافو. طيب المانع ده بينقسم لثلاثة أقسام. المانع بينقسم لثلاثة أقسام. أول قسم مانع للدوام والابتداء معا. مانع للدوام والابتداء معا، الاثنين مع بعض. بيقول لك كالرضاعة بالنسبة إلى الناجح، فإنه مانع منه ابتداء ودواما. بمعنى منع ابتداء إنه يمنعه من ابتداء عقد النكاح، صح؟ إزاي يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة؟ دلوقتي بيقول لك زي الرضاعة، لما يكون رجل وامرأة رضعوا من امرأة واحدة، ده يبقى ايه؟ يحرم انه يتزوج هذه المرأة، ده ابتداء كده. لا، انت رضاع اختك في الرضاعة، يبقى ايه؟ ده مانع للابتداء، ان انا ابتدي يبتدي ينكحها او يتزوجها. طيب ومانع للدوام. طب يعني ايه بقى الدوام؟ بيقولك ان هو لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم، رجل عقد على بنت لسه بترضع، او انسان بالغ، خد بالك البلوغ مثلا من 11 12 سنة 13 سنة بلغ الولد، فراحوا يعني عقدوا على بنت رضيعة مش محرم ليه ولا حاجة، واخد بالك؟ بنت لا رضعت معاه ولا غيره، لأن ده هو كبير وهي صغيرة ترضع معاه فيه. فبعد، طب هل يجوز؟ أهي لسه إيه السؤال جاي. طب هل يجوز الزواج من الرضيعة؟ بص يا جماعة، هو مش هيتزوجها بس هو هيعقد عليها، ولما تكبر يجوز العقد ده، ولما تكبر وتبلغ لو وافقت على اتمام الزواج ده تزوج، وان العقد بس امال هيخش بيها ازاي يا ريهام، وان رفضت الزواج مش عايزه تتزوج من الانسان ده خلاص يفسخ العقد. في بعض دول بتبقى كده يا جماعه، في بعض دول بتبقى كده، واخدين بالكم؟ طيب هو عقد على الرضيعة دي، واخدة بالك؟ جت مامته أمه أو أخته مش عاجبها الجواز ده، قاعدة تفركشها، عملت إيه؟ رضعت الرضيعة دي، ها؟ تبقى أخته من إيه؟ من الرضاعة، يبقى تفشكل الجواز، يبقى ده منع لإيه؟ للدوام العقد، يبقى ده منع للدوام والابتداء نعم. تاني نوع اللي هو منع للابتداء فقط دون الدوام. منع الابتداء دون الدوام. والله يا جماعة دراسة الفقه ودراسة الأصول من أمتع مما يمكن، يعني ربنا كده يعني سبحان الله يسر لكم الأمر فيها. وكذلك تزوج بامرأة ثم علم أنها رضعت من أمه، خلاص بيفسخ العقد، بيفسخ العقد يا جماعة. طيب هنا ما مانع الابتداء فقط دون الدوام، هيمنع الابتداء دون الدوام. ده بيقول لك ايه؟ كالإحرام بالنسبة إلى الناجح، فإن الإحرام يمنع ابتداء العقد الناجح ما دام محرما، ولا يمنع من دوام على نكاح قبله. يعني ايه الكلام ده؟ خدي بالك الإحرام ده اللي ايه؟ لما الواحد بيحج أو يعتمر، ربنا يرزقنا جميعا الحج والعمرة، بيحرم من الميقات. طب الرجل أول ما يحرم من الميقات يحرم عليه إن هو يبدأ عقد نكاح، إن هو يتزوج وهو محرم. دي يا جماعة من الحاجات اللي بتحرم عليه، والرجل محرم عشان هيحج أو يعتمر. خلاص يبقى هنا ابتداء العقد النكاح يحرم عليه ده، ده محرم، لكن ده مش هيمنع من دوام زواج سابق، صح؟ يعني لو كان متزوج مش هيطلق مراته ولا حاجة، لا، ده هيفضل الدوام بتاع الزواج وإيه السابق، ولكن هو يحرم عليه في فترة الإحرام دي إن هو إيه؟ يتزوج بامرأة أخرى، واخد بالك؟ يبقى ده هنا منع الابتداء ولكن فقط دون الدوام، لكن دوام عقد قبله أو نكاح قبله ده بيدوم، ملوش دعوة بالموضوع ده خالص. أه طبعا مؤقت، مؤقت أول ما يفك الإحرام خلاص، عايز يعقد تاني، عايز يتزوج تاني براحته، مفيش مشكلة يعني. بعد ما ينتهي، لكن هو في فترة الإحرام دي يمنع، هو عايز يوضح لك المانع يعني إيه؟ ده النوع الثاني منه، إن يمنع الابتداء، يمنع، ممنوع عليه ابتداء في عقد جديد، ولكن غير ممنوع ليه الدوام في العقد السابق، في الزواج السابق، فهمتي؟ طيب، مانع للدوام دون الابتداء، مانع للدوام دون الابتداء، زي إيه؟ كالطلاق، رجل طلق امرأته، فإنه مانع لدوام العقد، خلاص ده طلقها، يبقى يمنع من دوام إيه؟ الزواج الأول ده، خلاص هو طلقها خلاص كده، ولكن لا يمنع من ابتداء عقد جديد أو يتزوج امرأة أخرى، يبقى هنا مانع للدوام إن هو يستمر مع المرأة اللي طلقها، لا ده خلاص طلقها، يبقى خلاص كده انتهى العقد ده، ولكن لا يمنع من ابتداء عقد جديد، يعني طلق امرأته ده خلاص كده يمنع من دوام العقد ده، ولكن مثلا بعد يوم ولا يومين وعلى طول ان هو ايه ممكن يتزوج امرأة اخرى، يبقى مانع للدوام على العقد السابق طالما طلق امرأته دي دون الابتداء. الابتداء ايه؟ يجوز ان هو يعقد مرة اخرى، فاهمين ده؟ لا لا لا لا، ايه اللي دخل الجماع في ال، لا ده كده، بصوا يا جماعه، المحرم بيبقى في حاجات يعني يحرم ان هو ياتيها هو ايه محرم بالحج او العمره، منها الجماع، لا يجامع امراته، ولكن هنا الزواج، وبرده لا يتزوج، لا يعقد عقد جديد على امراه اخرى، واخد بالك؟ دول كده في وهو محرم يحرم عليه الاثنين دول، واخد بالك؟ ده غير ده، انا بقول ان هو يتزوج بامراه اخرى، لكن الجماع، ايوه برافو عليكي مريم، هو ده مانع الدوام دون الابتداء، هو ده ثالث حاجه، خلاص؟ عندك بعد كده الفساد، ايه هو الفساد ده؟ اكتبي الفساد، هو عدم توفر الشروط والاركان، عكس الصحه يا جماعه، انا اقول كده العمل ده صحيح، العمل ده ايه؟ فاسد، عكسه، ما دام الشروط لم تتحقق في العمل او الاركان لم تتحقق في العمل يبقى العمل ده ايه؟ فاسد، صح؟ دي بمنتهى البساطه كده، الفساد هو ايه؟ هو عدم توافر الشروط والاركان بمعنى البسيط خالص. طبعا زي ما بقول لك الامثله، مثلا شروط الوضوء لم تتوفر، خلاص بطل الوضوء، شروط الصلاه لم تتوفر، فسدت الصلاه. اركان الوضوء لم تتوفر، خلاص الوضوء بيتعاد من تاني، الاركان بتاعه الصلاه لم تتوفر، خلاص يبقى بتعيدي من تاني، خلاص يبقى الفساد هو عدم توفر الشروط والاركان. طيب القضاء، ايه هو القضاء؟ القضاء هو في اصطلاح اهل الاصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها، وقولنا جميع العبادة لانها ان فعل بعضها في الوقت كانت اداء على الاصح. ايه هو القضاء؟ بيقول لك هو فعل جميع العبادة، عبادة مؤقتة زي مثلا الصلاة، انت عارفه طبعا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه؟ موقوتا، ليها وقت. صلاه الفجر وقتها امتى؟ من اذان الفجر الى ايه؟ الشروق. صلاه الظهر وقتها امتى؟ من اذان الظهر الى صلاه العصر. اذان العصر من امتى؟ من العصر لحد المغرب، ليها وقت. طيب دي فعل جميع القضاء بقى، ان انا افعل العباده اللي ليها وقت ده معين خارج الوقت بتاعها، غير خارج الوقت المقدر لها. بس جميع العباده يعني كل الصلاه، لان خدي بالك من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. يعني انت مثلا لو جيتي الظهر، هنا عندنا في مصر مثلا الظهر بيأذن حوالي 12:10 والعصر بيأذن 3:15. جيت انا ايه، كنت مثلا اي عذر كان عندك وجيت الساعة 3:10 وما كنتش صليتي ورحت بسرعة، الله اكبر، هتلحقي ايه؟ يا دوبك ركع. يبقى كده قد ادركت الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، واخدة بالك؟ يبقى كده ايه؟ طالما ادركتي ركعة بايه؟ بسجودها وركوعها، ركعة كاملة بالسجود والركوع فقد ادركتي الصلاة. يبقى دي بتسميها ايه؟ أداء. بتسميها ايه؟ أداء. لكن القضاء زي ما تقول كده، قضاء مثلا صيام رمضان، واخدة بالك؟ خدتي بالك من النقطة دي يا جماعة؟ يبقى هنا القضاء معناه ان انت بتفعلي عبادة ليها وقت معين ولكن خرجت من الوقت ده، عشان كده بتسميها قضاء. الاداء بقى هو ايه؟ الاداء هو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. في الوقت يبقى الاداء ان انا بادي العباده اللي ليها وقت ده في وقتها بالظبط. خدي بالك، هي عكس القضاء، الاداء في الوقت بالظبط، هي عباده مؤقته انا باديها في وقتها. معلش، هل قضاء؟ بص يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ان انا افوت صلاه، والذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دي ايه دي؟ معناها ايه؟ ها؟ بيتخرجوا الصلاة عن وقتها. كل صلاة ليها وقتها بتصلى فيها، مفيش حاجة اسمها خرج ودخل، مفيش الكلام ده يا جماعة، مفيش. قل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتة ليها وقت بصلي فيها. طيب في بعض الرخص، ان انت لما بتكوني مسافره وفي طريق السفر يجوز لك الجماع ما بين الصلاه، ده في طريق السفر فقط يجوز لك الجماع ما بين الصلاه، انت مسافره يجوز لك ان انت تجمعي ما بين الصلاه، يجوز لك ان انت تقصري الصلاه، واخده بالك؟ لكن انا مش قاعده ناسيه ومضيعه وقتي، مش حكايه ناسيه، معذره يا جماعه، بس استغفر الله. خدي بالك احنا قلنا قبل كده عدم النسيان وعدم النوم، كل ده بيسقط من عنك التكليف، فاكره شروط التكليف؟ عدم النسيان وعدم النوم. قلتي انا نسيت، انا ناسيه، ودي انا هاخدها حالا دلوقتي. نسيت ساعات يا جماعه بعد الحيض، خاصه المراه اللي مثلا تحيض لفتره طويله 10 ايام 15 يوم 12 يوم، ده الوقت ده بيخلي المراه تنسى مواعيد الصلاة، أو نمتي، نمتي وضاعت عليك الصلاة، أول ما بتصحي بتقضيها، واخدة بالك؟ أول ما تصحي تقضيها، وهتكلم حالا دلوقتي عليها. طيب دلوقتي بقى بيقول لك قد يجتمع، احنا دلوقتي اتكلمنا عن القضاء وعن الأداء، وقد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه، وقد ينفرد وتقضى بعد خروج، زي ما بقول لك كده. دلوقتي قد يجتمع الاداء والقضاء في العباده الواحده زي الصلاه الخمس. دلوقتي انا الوقت ايه بقديه في وقت بالظبط، واخد بالك؟ طيب انا دلوقتي مثلا انا متعوده بصحى الفجر واصلي مثلا، طب جيت صحت عليا نوم، ليس في النوم تفريط، دي مش عادتي ان انا كل يوم تروح عليا نومه، لا ده مش كل يوم، يوم من الايام. اول نصحه بصليها قضاء، واخد بالك؟ هو ده وقتها بس بتسمى قضاء. فهنا يبقى بيجتمع في الصلاه الخمس الاداء والقضاء الاثنين مع بعض. طيب في بعض الأحيان ينفرد الأداء دون القضاء، ودي تاني نوع، ينفرد الأداء دون القضاء زي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة دي يا جماعة لا تقضى، انت صلاة الجمعة دي أداء. طب فاتت عليكي، فات على الرجل صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ مفيش حاجة اسمها قضاء لصلاة الجمعة، هيصليها ظهر ويأسن طبعا، واخد بالك؟ هيصليها ظهر أربع ركعات، لكن مفيش دي ديها إيه؟ قضاء، لا هي اداء بس. في ايه؟ لا لا يا اسلام، بصوا يا جماعه دلوقتي انا لو في خارجه بشتري طلبات في الجامعه في اي مكان كان، معايا مصليه الصغيره دي تتباع في كل مكان، مصليه بلاستيك كده او اي حاجه، ما فيش مصلي في أي مكان بصلي، أخد ركن وأصلي، لكن الصلاة دي عليا ما ينفعش. لا بص يا جماعة، في رخص دلوقتي دكتور، يعني دلوقتي طب سؤال سؤال كده عشان ما إيه، أنا مش عايزاكم تتلخبطوا في المواضيع دي، مش عايزاكم تتلخبطوا في النقطة دي. بص دلوقتي اللي بتقول أنا في الجامعة أو خارجة مشوار، لا يا جماعة ركني كده تاخديه وتصلي فيه، مفيش اي مشكله خالص، اوعي تضيعي عليكي صلاه عشان انا خارجه، انا مش بشتري طلبات، خارجه في مكان في السوق بعيد عن مكان بيتي وبشتري طلبات، اي بقى طلبات من كام؟ من فضلك يا صالح في المحل، من فضلك بس ممكن اصلي؟ اتفضلي اهلا وسهلا، يا سلام بالفرحه جدا. بصوا يا جماعه انت في الحرم بتعملي ايه؟ بتقولي الرجال ممكن يشوفوها، في الحرم بتعملي ايه؟ لو وقع مني الجنيه بتعملي ايه؟ مش بتوطي تكبير؟ وفي الحرم بنعمل ايه يا جماعه؟ ما انتي بتصلي. في ايه؟ مفيش اي حاجه. لا ولا سكر باب ولا حاجه، والله في مكان اقدر اقفله واصلي فيه بصلي، مفيش خلاص بصلي كده يا جماعه. الحرم بنعمل ايه؟ حرم المكي، بيسافر الحرم المكي، وللمدني بيبقى فيه اماكن للنساء. حرم المكي بتعملي ايه؟ صلي عادي ولا في اي حاجه. خلاص؟ يبقى مفيش حاجه اسمها ان انا خارجة بشتري والوقت ضاع عليا، انا في الجامعة انا مش عارفة رحت فين جيت منين. لا، الصلاة كانت عن كتاب المقودة في اي مكان، معاكي مصلية صغيرة، معاكيش مصلية اطلبي من اي حد مصلية من فضلك، اي مكان وتصلي فيه. مفيش يا جماعة حاجة يعني عذر يمنعك ان انت تصلي الصلاة في وقتها. مفيش ميه؟ لا، اشتري ازازه ميه صغنونه كده، احنا مش خدنا الوضوء ازاي؟ ده بحبه ميه مض هتتوضي بيه في اي مكان، ولا هتغرقي الدنيا ولا تعملي اي حاجه في اي اتجاه. بيصلوا في كل مكان يا حبيبتي، بصي يا جماعه ما مفيش في اي حته. اهي في الحرم اللي بيسافر، ربنا يا رب يعز كل يا رب يرزقنا يعني جميعا حج والعمرة، بتصلي في اي مكان وهكذا، انت في اي مكان بتصلي. بصوا يا جماعه، هنا في سؤال عن الجمع، الجمع ده كمان بيكون في طريق السفر فقط، في طريق السفر فقط، فرقي ما بين الجمع والقصر، الجمع غير القصر. جمع صلاه في طريق السفر، يعني وانت راكبه ومسافره، سواء راكبه طياره، سواء راكبه قطر، راكبه سفينه، راكبه عربيه، في الطريق والسفره يجوز لك الجمع والقصر، لكن انا وصلت للمكان اللي انا مسافره فيه القصر فقط. ولمدة 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ل4 أيام فقط، مش الموضوع ممتد. كيف يجمع الأداء والقضاء؟ بصي يا حبيبتي، ما انت يعني هنا بيقول لك ان الصلوات الخمس ليها وقتها، ودي لما تأديها في وقتها اسمها أداء. طيب أنا ضاعت أو ما صليتش الوقت في وقته لأي عذر، في عذر عندي، يبقى عامل فيها إيه؟ قضاء. قضاء، فعشان كده بتجتمع في حقها الأداء والقضاء. وبعد كده قلنا أداء دون قضاء اللي هي صلاة الجمعة. أخلص دي يا جماعة والأسئلة معاكم، مفيش مشكلة. خلاص؟ بس أخلص دي عشان هي دي آخر حاجة أتكلم فيها. وقد ينفرد القضاء دون الأداء. يعني إيه القضاء ينفرد دون الأداء؟ كما في صوم الحائض فإن الأداء حرام وقضاء واجب. صح كده؟ دلوقتي امرأة حائض هتأدي الصلاة هتصوم؟ لا، ده الأداء هنا يحرم عليها إنها تصوم وهي حائض. أمال تعمل إيه؟ بتقضي الصيام بعد إيه؟ بعد لما تنتهي من الحيض. خلاص كده؟ طيب. وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات. في نوافل ملهاش أوقات، صح كده؟ هينتفي معها الأداء والقضاء، زي مثلا النوافل اللي هي من غير مثلا صلاة سنة بعد الوضوء، ده ليها، لا ليها أداء ولا ليها قضاء، عادي خالص. أديتيها قضيتيها، يعني لا ليها أداء ولا ليها قضاء، لأن ملهاش أوقات معينة. دي في النوافل اللي هي ملهاش أوقات معينة. طيب، ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين. خلاص كده؟ له، وقد سبق له وجوب في وقته. يبقى واجب إن أنت تصليها في الوقت ده، الوقت المعين ده، وواجب عليكي في الوقت ده. يبقى دول عندك شرطين اهو. القضاء في الاصطلاح انما هو فيما فات وقته المعين له وقد سبق له الوجوب. وفي وقته فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء. ايه النقطة دي؟ النقطة اللي بتقولك ايه؟ فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء. فالزكاة اذا اخر عن وقته. في حاجات يا جماعه ما فيش حاجه اسمها قضاء فيه. يعني انا دلوقتي الزكاه بتاعتي، انت عارفه طبعا الزكاه بتخرج على المال والذهب لو بلغ النصاب. النصاب كام؟ 85 جرام ذهب عيار 24. لو انت تملكي ذهب 85 جرام ذهب عيار 85 او فلوس تعادل هذا يعني القدر من الذهب، يبقى ده ايه؟ بلغت النصاب. لما تبلغي النصاب والفلوس دي تحول عليها الحول، يعني الحول طبعا بالعربي السنة العربية، يعني مثلا انت عندك الفلوس النصاب ده اكتمل عندك مثلا في شهر رمضان، يبقى لما يجي رمضان القادم اللي بعد ده الحول معناه، يعني سنة قمرية كاملة. انت المفروض الزكاة تقضيها كده فين؟ في رمضان. لو افرضي اخرت الزكاة لشوال، بنسمي بقضي الزكاة؟ لا، برضو بقضي الزكاة، ولكن بتقسمي للتأخير. سنة هجرية، بتقسمي للتأخير ولكن لا تسمى قضاء. ما بتسميش، ما بتقضي، مش اسمها بقضي الزكاة، لا. واخدة بالك؟ هي برضو أداء ولكن بتقسمي لتأخيرها. طيب، دي بالنسبة للنقطة دي، فاضل نقطة واحدة بس، إيه بقى؟ وكما لزمه قضاء الصلاة على الفور، فأخرها فلا يقال إن صلاته بعدها التأخير قضاء قضاء، دي في إيه؟ دلوقتي أنا نايم أو ناسي، أول ما تتذكري الصلاة بتعملي إيه؟ بتجري تقضيه على طول. لأن إيه؟ رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، على الفور. أو أنت نايمة وضاعت عليك صلوات، وانت عارفه ان ايه، ليس في النوم تفريط، يعني انت كده ما فرطتيش، انت لا تأسني. ولكن اول ما تستيقظي من النوم او اول ما تتذكري الصلاه تعملي ايه؟ بسرعه اول حاجه تعمليها تقضي الصلاه دي. واخدين بالكم يا جماعه؟ طب افرضي انا اخرتها، ها انا صحيت من النوم وكان فايت عليا صلوات وانا نايمه وليس في النوم تفريط، وقلت ايه بقى، ايه مش اول ما صحيت بقى اتوضى واصلي بسرعه، لا ده اتدلع. طب لما بس اكل لي لقمه، نشرب الشاي بتاعي كده عشان اعدل الدماغ، تأسمي، لان دي واجب لازم قضاء الصلاه على الفور حالا، واخده بالك؟ طيب افرضي اخرتيها، انت هتقسمي، لكن مش هنقول عليها بقى لما تيجي تصليها ايه قضاء القضاء، لا مفيش حاجه اسمها كده. خلاص انت اخرتيها عن الميعاد المفروض انت تاديه فيه او ان انت تقضيه فيها، هتقسمي، ولكن مش بنسميها قضاء القضاء. طب هنا بقى في سؤال كده، ودي اخر حاجه، بيقول لك سؤال معروف كده يعني في اهل الاصول، زي ما تقولي سؤال ذكاء، هل يقال للحائض في بعض ايام رمضان يجب عليها القضاء؟ قصدي هنا معلش بص يا جماعه، الحائض اللي بتقضي ايام فطرها في رمضان طبعا دي ايه؟ يجب عليها القضاء اجماعا، مش كده؟ مع ان الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ ازاي يعني دلوقتي هو حرام عليها ان هي ايه تصلي، او حرام عليها انها تصوم في نهار رمضان؟ طب لما هو يحرم عليها الصيام، امال ليه بقول عليها تقضي الصيام، ما بتقولش ليه تأدي الصلاة؟ مين يجاوب؟ برافو عليك شاطرة. لأ، لأن في مانع، مش احنا قلنا في مانع يا جماعة؟ فاكرين المانع اللي خدناه؟ ها؟ هو المانع، برافو عليك يا فادول، ممتازة. المانع، في مانع يمنعها، مش خدنا المانع لسه دلوقتي حالا؟ يوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم، لان في مانع منعتها، منع ان هي ايه، منع ان هي تؤدي الصلاه، ولذلك هي تقضيها وليس عليها اثم، بل تاثم لو ادتها وقتها، وواجب عليها الايه القضاء، لان اتى عليها مانع يمنعها من تمام التكليف، انها تفعل التكليف. طيب انا كده خلصت، في سؤال، في أسئلة ولا خلاص؟ بصي هنا سؤال كويس، ليه بتعيد الصوم وما بتعيدش الصلاة؟ السؤال ده توجه بيه لعائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة وقالت لها لما لا نعيد الصلاة ونعيد الصوم؟ فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. حرورية يعني إيه؟ حرورية دي يا جماعة بلد في العراق ظهر فيها الخوارج، الخوارج بيقولوا بإيه؟ ظهر بيقولوا بإيه؟ بيقولوا بقضاء الصلاة والصيام. فردت عائشة رضي الله عنها وقالت كان يصيبنا الحيض أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هو كده الحكم بتاعنا. طب فهمتي يا أمل؟ طب هنا في سؤال من سماح بتقول لو مثلا طبيب دخل يعمل عملية والعصر قريب هل يمكن له تقديمه؟ بص يا جماعة، طبعا الطبيب ده منسحب من أصحاب ليهم رخصة في ان هو يجمع. دلوقتي الطبيب ده صلى الظهر خلاص، والعملية اللي هيعملها دي هتاخد وقت طويل. انتوا عارفين طبعا ناس اصلا تلعبيها في عمليات بتستمر بالسبع والثمان والتسع ساعات. يبقى يعمل ايه في العصر؟ يجمع الظهر والعصر مع بعضهم، يصلي الظهر 4 ركعات ويصلي العصر 4 ركعات، ولما ينتهي من العملية وكان المغرب فاته هيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. خدي بالك الصلوات اللي بتجمع مع بعضيها تأخير أو تقديم، الظهر مع العصر تقديم أو تأخير، والمغرب مع العشاء تقديم أو تأخير. لكن ما ينفعش أجمع عصر ومغرب، ما ينفعش، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع ده. ورد ايه؟ الظهر والعصر تقديم او تاخير، العصر المغرب والعشاء تقديم او تاخير. ايه تاني؟ صوم ايه؟ تقصدي صوم ايه؟ هنا سؤال عبور بتقول الصوم له فتره محدده، يعني ايه؟ مش فاهمه السؤال. لا بصي ما تدخلينيش في الخفين، هناخده بصي يعني ان شاء الله المره الجايه ناخد الخفين، هناخده باستفاضه عشان بس ناخده بالادله بتاعته. بصي سؤال حلو بتاع وفاء، بصي في سؤال بتقول ايه؟ بالنسبة الى المرأة اذا طهرت بعد الصبح وقبل الظهر بقليل هل عليها شيء؟ دلوقتي افرضي لو الوقت اللي برضو هفرض لك فرض، دلوقتي هي الظهر هي بتسأل على الظهر، افرضي الظهر بيأذن عندك 12 وربع، هي 12 وربع كده الظهر بيأذن، العصر بيأذن 3 وربع، هي لقت القصة البيضاء الساعة 3 3:05، الوقت اللي يسمح ليها انها تغتسل تعمم جسمها بالمية وتلحق ركعة، يبقى كده ايه؟ وجب عليها الصلاة، لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. يبقى لو هتلحق ركعة من الظهر قبل اذان العصر يبقى ايه؟ يجب عليها الصلاة. طب الوقت بتاع الاغتسال وانها تصلي ركعة ياخد وقت قد ايه؟ حوالي يا جماعة 7 دقايق، حوالي 7 دقايق تقريبا، 7 8 كده يعني. طبعا هي مش تخش بقى يعني بالشامبو بقى ومش، لا هي هتعمم جسمها بالمية، يبقى كده اجزاءها الغسل، وتلبس بسرعه لبسها، ولو لحقت ركعه يبقى تلزمها الصلاه. خلاص؟ لا بصوا يا جماعه، اصل يعني السؤال بتاع ساره دي، دلوقتي انا خارجه في السوق، السوق ده معروف يا جماعه ان بيبقى فيه اماكن للصلاه، في مسجد، في مكان، في محل ممكن ادارى فيه واصلي. واخده بالك؟ ان لقيتي كده صلي، طب افرضي ما لقيتش؟ ما لقيتش، انا مش هقعد بقى ايه يعني ايه ابحث وابحث، لا خلاص مكان كده اخده على جنب، حته كده متداريه الله اكبر واصلي. لكن في يقول لك ايه؟ لا مفيش لا حته متداريه ولا ده نفخله، مفيش حاجه خالص، خلاص صلي. انت يا جماعه ما بقول لك في الحرم وايام النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك ما كانش فيه حجاب، كان الرجال تصلي صفوف الرجال في الامام وصفوف النساء ايه؟ خلفهم، مفيش ما بينهم وبين بعض حائل، مفيش حجب ما بينهم وبين بعض، واخد بالك؟ فهي ما يعني ما فيش فيها مشكلة دي. يعني ايه شهر في السنة؟ مش فاهمة. يعني انا دلوقتي لان جزء من ساقط يعني ايه مش عارفة يا مريم انت بتسألي عن ايه كده؟ لا بصوا يا جماعة، من لم النية في الصلاة سواء صلاة في الصيام، معذرة، النية من لم يبيت النية بليل فلا صيام له. النية في صيام الفرض وصيام السنة لازم يبيت بليل قبل أذان الفجر. طبعا أنا بديكي كده إيه؟ يعني أنت عندك الدليل أهو. من لم يبيت نية بليل فلا صيام له. لا لا. لا اصل خدي بالك يا جماعه ان الرواتب، صلاه الرواتب، يروح يصلي على صلاه الرواتب، الرواتب دي كان يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم على طول ان هو يصليها، دي سنن نوافل. ان صليتي الرواتب في يوم بتاخدي ايه؟ بيبني لك بيت في الجنه. انت امتنعتي عنها لظرف خلاص لعل، اصل خدي بالك اللي متعود يصلي صلاة من السنن وجي عليه مرض او سافر، ربنا عز وجل بيكتب له ايه الاجر بتاعها، واخد بالك؟ لكن انت ما عليكيش حاجه، لا مفيش اي حاجه. المسح ساق ايه؟ معلش يا جماعه، واحنا الساق دي بتتغسل ولا ارضك القدم؟ بص هقول لك كده يعني، بس يعني دلوقتي انا لبست الشراب بتاعي، لازم الشراب يغطي جميع اجزاء الوضوء من القدم، يعني يكون الشراب فوق العظمتين، والبسه على طهاره على وضوء، والمسح بتاعي هيبقى يوم وليله. انا دلوقتي متوضيه ومسحت على الشراب والشراب اتقلع مني، هل من نواقض الوضوء قلع شراب؟ لا، ده لا ينقض وضوءك. طب افرضي انا لابسه الشراب بالشروب بتاعته واتنقض وضوئي وانا لابسه الشراب والشراب اتقلع، خلاص كده تقلعي الشراب وتتوضي من اول وجديد، لان انت اساسا مش متوضيه والشراب اتقلع منك. لكن لو كنت متوضيه، انا متوضيه اهو والشراب اتقلع، ده مش من نواقض الوضوء. لكن انا اساسا الوضوء بتاعي منقوض، خلاص يبقى لازم اقلعه والبسه من تاني. لا، السفره والقدره، لا، القصة البيضاء فقط. شوفي عائشة رضي الله عنها تقول ايه، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ما تتعجليش لحد ما تري القصة البيضاء. السفرة، القدرة، كل ده من الحيض، كل ده من الحيض. السفرة والقدرة دي يا جماعة حيض. إلا بعد القصة البيضاء، صفرة، قدرة، بني، بنك، مش كل الألوان دي حيض. وبعدين نزلت القصة البيضاء، أول ما تنزل القصة البيضاء دي العلامة المميزة بتاعتك، بعديها بقى نزل أي حاجة تانية خلاص بنعتبر كنا إيه، لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. بعد الطهر يعني بعد ايه، نزول القصة البيضاء، كانوا لا يعد السفرة والقدرة شيء خلاص، لكن لازم تنزل القصة البيضاء. القدرة والسفرة ده حيض يا جماعة. معاكي اللي بتسأل على القبلة، القبلة دي شرط في صحة الصلاة، معاكي بوصلة في الموبايل بتاعك، معاكيش بتسألي الناس اللي حواليك، لأن القبلة شرط في صحة الصلاة. لو أو أنت مش متوضية ولابسة شراب وعايزة تمسحي عليه والشراب اتقلع عن الجزء بتاع الوضوء وبانت القدم اللي هي المفروض ان انت بتغسليها في الوضوء، خلاص كده اقلعي الشراب وتتوضي من تاني ما دام انت مش متوضيه. لو متوضيه يبقى في كلام تاني. يعني ايه وهي متوضيه باتت القدم؟ يعني بانت القدم يعني. اه يا جماعه بصي انا دلوقتي متوضيه، وانا متوضيه انا مسحت على الشراب، انا كده ايه متوضيه. هل لو الشراب انا قلعت الشراب ده ولبست شراب تاني في مشكله؟ مفيش مشكلة. ليه؟ لأني مش من نواقض الوضوء قلع الشراب. هل أنا اديتك في نواقض الوضوء إن أنا لو قلعت الشراب يبقى كده اتنقض وضوئي؟ لا. لكن افرضي أنا مش متوضية وقلعت الشراب، خلاص هتبتدي بقى من تاني، لازم تتوضي وتغسلي، لأن إيه؟ أدخلتهما طاهرين. ده في حديث المغيرة بن شعبة إن شاء الله ناخده فيه المسح على الكفين. المغيرة جايب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المغيرة بينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ لا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرين. طالما بتدخلي رجليكي في الشراب او الخف طاهرتين وبتمسحي عليهم، خلاص كده مفيش مشكلة. لكن اتقلع منك وانت مش على طهارة، يعني غير متوضية واتقلع منك الشراب، يعني افرضي بصي يا جماعة، افرضي انا نايمة نمت وصحيت لقيت الشراب اتقلع مني، خلاص كده ما ينفعش اروح برفعه واصحى عليه، ارفعه ازاي وانا كده اتخدت طهارتين؟ انا غير متوضيه كده، مش متوضيه. بصي، بالنسبة للجفاف، العلامة المميزة بتاعتنا القصة البيضاء. في بعض النساء يا جماعة لا ترى القصة البيضاء، ما بيبقاش الطهر بتاع القصة البيضاء، بتلاقي جفاف. بس خدي بالك، الجفاف اللي بعديه مفيش نزول لا سفرة ولا قدرة ولا دماء. لأن خدي بالك، في فترة الحيض ساعات بيبقى فيه فترة جفاف، خاصة في نهاية الحيض. يجي الحيض بينزل كده دم ومش عارفة ايه، وبعدين تلاقيه ينزل ايه، سفرة قدرة، وبعدين جفاف، وبعدين سفرة قدرة. ما دام فيه بعد الجفاف ده سفرة وقدرة، لا، كل ده حيض. الجفاف اللي مش هينزل بعديه لا سفرة ولا قدرة يبقى ده جفاف. ما بقول لك اهو، ما هو بشروطه الجفاف بشروطه، لا مش هينزل بعديه لا سفرة ولا قدرة. السفرة والقدرة ايه يا جماعة؟ القدرة ايه؟ السفرة دي اللي هو الايه، افراز اصفر، ده كله حيض. القدرة اللي هي البيج اللي افتح شوية، ده كل ده حيض. خلاص، المرأة بتبقى عارفة نفسها، خاصة بتاعة الجفاف اللي هي بيبقى بالجفاف، بتعرف ان هي خلاص في كده جفاف، وبعد كده مش هينزل حاجة. لان تبص تقول لك ايه، جفاف بس تاني يوم لقيت سفرة ولقيت قدرة ولقيت بقع الدم، كل ده حيض، يبقى ده مش جفاف اللي طهارة ده، لا كل ده حيض. تستنى لما يخلص كل ده، خلاص خلص، وانت عارفة ان الجفاف ده من عادتك بقى ما بينزلش بعديه لا سفرة ولا قدرة ولا حاجة تاني، يبقى خلاص، يبقى كده ده ايه، بتاخدي بيه. خاصة للمرأة اللي ما بتنزلهاش القصة البيضاء. لكن لو القصة البيضاء بتنزل، تبقى دي علامة مميزة جدا، وبتبقى سهلة قوي يا جماعة. النساء اللي بتنزلهم القصة البيضاء بتبقى ما فيش أسهل منها، لأن خلاص دي علامة مميزة، واخدة بالك؟ طب خدي، ما فيش قصة بيضاء ساعات يا جماعة، القصة البيضاء دي سبحان الله وانت بتتشطفي تنزل ما تشوفيهاش. يبقى ايه، الجفاف هو اللي معاكي، بس ايه، الجفاف الذي يعني ما فيش بعديه، وانت عارفه من كده من حالتك ما فيش بعديه اي سفرة. في حاجه، فيش حد عايز يسال حاجه تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.